الأوامر أنت هتعرفها، ده أمر، ده أمر وجوب، وده أمر ندب، وده أمر إرشاد، وده أمر إباحة. يبقى هذا يحتاج تعلم ولا ما يحتاج؟ يحتاج تعلم. يبقى على نور من الله يعني أنت تعلمت. فهنا فأن تعمل بطاعة الله على نور من الله بتعمل كده ليه؟ ترجو ثواب الله، يعني ترجو أن تتحصل رضاء الله. فإذا تحصلت على رضاء الله تحصلت على جنة أرض السماوات والأرض. وتترك معصية الله المنهيات بقى على نور من الله. كيف أعرف أن هذا نهي تحريم وأن هذا نهي كراهية تحريم وهذا نهي كراهية تنزيه؟ لكن تعلم. أيوة. فأترك معصية الله على نور من الله أخشى عقاب الله، لأنني لو تلبست بمنهي سأعاقب، فأنا أخشى عقاب الله. فأنا أقول لنفسي يا ولد هل أنت تتحمل نار الدنيا؟ لا. فنار الآخرة ضعفت على نار الدنيا 26 جزءا. يبقى من باب أولى. بارك الله فيك. إذا التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذا تعريف طلق بن حبيب للتقوى. طبعا في تعريف متعددة مثل إيه؟ الخوف من الله الجليل. الخوف من الجليل، لأن الجليل ليس من أسماء الله، لكن يخبر به عن الله. يخبر به إيه؟ لكن قلت الخوف من الله الجليل فمنزل. الخوف من الله الجليل، العمل بالتجسيد وكتاب السنة، والرضا بإيه؟ بالقليل، والاستعداد يوم إيه؟ ده تعريف قيل له العلي بن أبي طالب. وتعريف آخر أن تأتمر بأمره وأن تنتهي بنهيه إخلاصا له عز وجل وعلى رسوله، إلى غير ذلك من هذه التعليمات. يبقى أعظم ثمرة من الحج إيه؟ التقوى. وأعظم ثمرة من الصيام إيه؟ التقوى. كلام جميل. طيب، ربنا عز وجل قال: ذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كما بين الله تعالى في سورة الحج. فأولو الألباب من أصحاب الحقوق الذين خصروا الله بالنداء لتقوى يأخذون من الحج عبرة للتزود من التقوى، فينظرون إلى أصل التشريع الإلهي ومكانته المهمة في الدين، ويعلمون أن صدق المحبة والعبودية لله لا يكون إلا بتقديم مراد الله. أنا أقول بحب ربنا وأنت تقول بحب الرسول، ربنا قال فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ربنا قال قل إن كنتم تحبون الله، يبقى البرهان على محبة الله فاتبعوني يحبكم الثمرة بقى يحبكم الله، إيه كمان؟ ويغفر لكم ذنوبكم. يبقى أنا بقول أنا بحب النبي وحلق اللحية، كذاب ولا لا؟ أنا بحب النبي ومسبل في الثياب، كذاب ولا لا؟ أنا بحب النبي وأنا أصلي الفجر في جماعة، كذاب كذب بكذاب. أنا بحب النبي وزوجتي متبرجة وبناتي لابسين بناطيل وإشارة، كذاب ولا لا؟ كذاب كذاب رقم واحد. خدت بالك ازاي؟ أنا يأكل ميراث أخواته البنات وأنا بحب النبي، كذاب ولا مش كذاب؟ كذاب. يبقى إذا اللي بيقول بحب النبي لابد أن يبرهن على ذلك باستقامته على الكتاب وصحيح السنة بفهم الصحابة الكرام. أي نعم، حينئذ يكون محبا فعلا للنبي عليه الصلاة والسلام. لا حريص على السنة ولا يستهين بشيء، ولا يستهين بشيء. يعني واحد جاي يديله حاجة بالشمال يبتسم يقول له جزاك الله خير، باليمين يديله باليمين، فهو بياخد باليمين يعطي باليمين. أي نعم. واحد عطس قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ابن عمر قال ما هكذا علمنا رسول الله فما أمرنا أن نصلي عليه بعد الحمد. أمال إيه؟ عطس أي يقول الحمد لله، فأنت تقول له يرحمك الله، الجواب يهديك الله إيه؟ يبقى الصلاة على النبي أنا بسألكم حلوة ولا وحشة؟ حلوة. طب في هذا الموطن ثبتت ولا ما ثبتت؟ يبقى ابتدع ولا تسنن؟ ابتدع. إحنا نقول إيه يا عم؟ هو الصلاة على النبي بدعة؟ لازم الصلاة على النبي بدعة، بس إن سيد الأولين والآخرين محمد لو مغفر هل صلى على نفسه بعد الحمد؟ لا، خلاص لقد كان لكم في رسول الله إيش؟ انتهى، قد تزوجت حسن. فإذا ابن عمر قال له ما هكذا علمنا رسول الله، واللي قال إيه بقى؟ اللهم إني سلمت أتمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. نبيك إيه؟ الله. ما كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، ومع ذلك هو من نبيك. صحيح ولا لا؟ سيدنا عمر الخطاب لما قبل الحجر قال يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبل. أيوة. طيب لما رأى ابن عباس معاوية بن أبي سفيان يستلم جميع أركان الكعبة أقره أم نهاه؟ وقال لا يستلم من الكعبة إلا ركنان. قال لا يهجر، معاوية قال لا يهجر من الكعبة شيئا، قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجع إيه؟ كل هذه المواقف التي ذكرت لكم وترا منها تدل على اتباع من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تدل على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. يبقى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم. قد تدارسنا فيما سبق أن الاتباع الحقيقي لسيدنا الحبيب النبي لا يتم إلا بستة أوصاف. الوصف الأول الحكيم، الثالث الرابع الخامس الثالث السبب الجنس الزمان المكان القدر كيف هذا تدرسناه فيما سبق. ايوه. يبقى اول درس من دروس الحج العظيمه ايه؟ التقوى. واول درس من دروس الصيام العظيمه ايه؟ التقوى. اي نعم. بارك الله فيك. فهنا ايها الكرام يقول هذا إبراهيم الخليل عليه السلام ابتلاه الله عز وجل بذبح ابنه. ابن الوحيد جاي على كبر، نام أم من النوم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. يبقى هذا استسلام من خليل إبراهيم، يقول له افعل ما تقول، أنا هذبحك. أبوك قال لك روح غير عمود المتجاز يوسف غير رجع قال لك طيب الرشيد صغير هاته من الصيدلية لأني رحت جبت رشيد. لما رجعت قال لك إيه ما عندناش بصر وحط كده إيه يابا أنت تشتغل ولا إيه؟ تشتغل ولا إيه؟ خدت بالك إزاي؟ وكأن أبوك أباك هذا زميلك، كان زميلك في المدرسة ولا في الجامعة، ده أبوك يا ولد، والعين لا تعلو على الإيه؟ على الحاجب، هذا أبوك. ما تملك الا ان تقول سمعنا واطعنا ما لم يامرك بالمعصيه. ما لم يامرك ايه؟ بالمعصيه. اي نعم. طيب وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وصاحبهما يبقى نهي بعده امر. نهي ايه؟ اين النهي؟ اين الامر؟ صاحبهما. وصاحبهما. اي نعم. وصاحبهما في الدنيا معروف. حتى لو كان ابوك كافرا، حتى لو كان كافرا وعن ملة الإسلام خارجا. طيب ولكن لا طاعة المخلوق الإيه؟ في معصية الخالق. والرسول قال أيضا إنما الطاعة بين المعروف. وبذبح ابنه الوحيد إسماعيل الذي ليس له سواه والذي رزقه الله إياه عند كبر سنه. يبقى ابنه الإيه؟ الوحيد. ولم يرزق به إلا عند إيه؟ كبر سنه. كبر سنه. والذي هو أحب محبوب من محبوبات الدنيا. انما اموالكم وايه؟ واولادكم فتنه. يعني فتنه يعني اختبار. والله الزواج ايه؟ عظيم. ان من ازواجكم واولادكم ايه؟ عدوكم فاحذروه وان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله ايه؟ غفور رحيم. طيب الولد ما بخاله. الولد ايه؟ ما جبنه محزنه. ده حديث صحيح الجامع. الولد ما جبنه محزنه بخاله. يعني مجبنة يعني أنت تريد أن تذهب إلى الجهاد في سبيل الله من للأولاد فيجعلك تجبن. الولد محزنة. الولد لو قصر في الواجبات تحزن عليه، خسر سقط كذا تحزن عليه. مبخلة تيجي تتصدق يقول لك اللي يحتاجه البيت يحفظ على الجامع. مش آية ولا حديث، ده كلام الناس. قلت لهم أنت إزاي؟ ما عرفوا أن تقرضوا الله قرضا حسنا إيه؟ ما عرفوا لكم. فالولد مجبنة محزنة ما بخلة. أي نعم. ولكن هناك من الأولاد الصالحين المصلحين الأتقياء من يعينوك على أمر الله. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم وهذا الأمر الأعظم البلاء وبه يتحقق الإيمان وتظهر حقيقة الامتحان. فالخليل أعطى المسلمين درسا عظيما للصدق مع الله، وذلك بتحكيم مراد الله على النفس مهما غير العلم وأضله الله على العلم. والحديث لا يؤمن عليك حتى يكون هواه تبعا. قال الإمام النووي رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وإن ضعفه بعض أهل العلم، قلت إن ضعفه بعض أهل العلم كابن رجب الألباني. أين واضح الكلام؟ طيب. ورقتي وشفقتي، فأفلح وأنجح وتجاوز هذا البلاء ورحمه الله، وشل حركة السكين عن حلق ابنه. السكين تذبح ولا لا؟ من الذي سحب منها صفة الذبح؟ الله ببركة استسلامي الخليل إبراهيم وولده. ما الذي خلق إبراهيم وإسماعيل والسكين هو من؟ خلص؟ والذي وضع صفة الذبح في السكين مين؟ وصفة الحرق في النار مين؟ وصفة الغرق في البحر مين؟ هو قادر على أن يسلبها وينتزعها بكل إيه؟ كيف نتعرف على عظمة الله، على قدرة الله؟ ذكر بنا وما قدر الله فقدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى. طيب، فشل حركة السكين عن حق ابنه بعد أن أهوى بها الخليل، ففداه الله بذبح عظيم هو الكبش يعني، وجعلها سنة مؤكدة باقية في المسلمين. ليه يا أستاذ؟ جعلها سنة باقية في المسلمين ليه؟ أحسن. ليه؟ الأضحية اللي هي بارك الله فيه الأضحية. أي نعم أيوة. جعلها سنة باقية في المسلمين ليه الأضحية. قلت له إزاي؟ ذكر فينا فصل ربك وانحر. طيب، ليعامل الله عز وجل معاملة المحب لحبيبه ومعبوده، فيضحوا بمرادات نفوسهم ومحبوباتها في سبيل مراد الله ومحبوبه. يعني دلوقتي انا بسألكم، ما المحبوب الغير محبوب؟ محبوب. طب اذا انت اخرجت الزكاة لمين؟ لله. يبقى هو محبوب لك فاخرجته لمن هو احب اليك منه. ها؟ المال محبوب، انا كديت وتعبت عليه، فهو محبوب لنفسي. فلما اخرجه لله يبقى ربنا احب الي من هذا المحبوب، صح ولا لا؟ ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك الصلاه ايه؟ نور. والصدقه ايه؟ برهان على ايمانك. الصلاه نور والصدقه برهان. اي نعم. والقران حجه لك او عليك. ان عملت بالقران كان حجة لك، وإن لم تعمل به كان حجة عليك. كل الناس يغدو، بائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أيوة. الذي يقبل على الشركيات والبدعيات والكبائر ده بائع نفسه ولا معتقها؟ يعني. طيب، والذي استقام على التوحيد والإيمان والسنة يبقى أعتقها ولا باعها؟ أعتقها من الله. طيب، فإذا عرف الحجاج هذا المعنى، الحجاج والحجون عن تنفيذ شيء من أوامر الله، فلا تمنعهم لذة النوم وشهوة الفراش عن المبادرة إلى القيام صادقا. واحد لو تذكر عذاب الله، لو تذكر ثواب الله، يصوم في الشتاء تحت الغطاء الدافئ بصلاة الفجر، وهذا برهان إيمان. طيب، فكيف من قام لقيام الليل؟ هذا أشد، صحيح ولا لا؟ إن هذه نافلة وهذا فرض. ولا يمنعهم حب المال والحرص على جمعه من ترك الغش والغبن. المال محبوب، ولو هو غش هيكسب. ها؟ يعني أقول إيه؟ في واحد متكلم كده، ها؟ يقول ده مش عارف إيه، وده أصلع إيه، وكذا، يقوم يلبسها للراجل على ان هي مثلا ياباني وهي تايوان، مش كده ولا ايه؟ يبقى كذب ولا لا؟ غش ولا لا؟ طب جاله فلوس كثيره ولكنها منزوعه البركه. ده على سبيل المثال، وليس الحظ. طيب، والغبن غبنوا فقال زي يعني بارك الله فيك في حديث ابن عباس البخاري اي نعم الصحة والقرار مغبون فيما كثير مغبون فيما كثير فيضيعون الصحة في غير طاعة الله والقرار في غير طاعة الله يبقى مغبون ويتعامل بالربا كثير من الأمة الآن يتعامل بالربا بعدما سووا الربا اللي يكون عليه فايدة علوه صحيح ولا لا؟ يقول لك طبعا انا هتاجر في ايه؟ ده الربا مهما تاجرت سيبه فلوس دي فهدموا المجتمع بهذا الربا النساء المسكينات في البيوت في من يدق عليهم الباب ويعرض عليهم قروض يسيرة 2000 جنيه 3000 جنيه ولا لكن ربا ولا مش ربا؟ ويعجزون عن سدادي ومن الاخر السجن ينطبون ها؟ والنساء التي ليس بعقلات تجوز بنته تروح تجيب بنت 4 شاشات مثلثين متجازين ليه؟ ثلاثين ليه؟ تجيب غسالتين ليه؟ ما لا يكلف الله نفسا ايه؟ فاتقوا الله ايه؟ على قد الحافك ايه؟ اين عقلك؟ أينا. وبعد كده وقت الحاجات دي بالتقسيط فتعجزوا عن سدادها يقدموا الشيكات يلاقوا الشرطه خدها في ايدك عادي تدق عليك بابك يقول لك اعني اذا كنت انت الحاجات اللي انت جبتيها انا ما جبتهاش لبنتي فكيف يكون هذا صحيح؟ يبقى ينبغي ان نستخدم عقولنا في اطار شرع ربنا صحيح ولا لا؟ والتطفيل التطفيل السرقة في الميزان ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يسرقون وإذا كالوهم أو وزنين يكسرون ألا يظن أولئك أنهم مرغوبون من عليهم طيب التطفيل مش في الميزان التطفيل فيه كمان أشياء حين التطفيل في المعاملات في الصلة بالصلة يعني قول دي مثال مثال تطفيل بالصلة أن رجل يكرم زوجته على حق والديه هذا تطفيف مثلا اديني مثال اخر في التطفيف مثال اخر في التطفيف اذا كان رجل عنده اولاد فيميز احدهم على الاخر جميل بارك الله فيك يبقى اذا فضل نفسك هذا كله ايه؟ تطفيف هذا كله ايه؟ يعني انا لو اسات الى جاري دي ايه؟ تطفيف لو ميزت ولد عن ولد بغير حق دي ايه؟ تطفيف لو ظلمت زوجتي يبقى دي ايه؟ تطفيف لو نهبت ميراث اخواتي البنات ايه؟ تطفيف لو خرجت من الشغل قبل انتهاء العمل بساعة وذهبت بعد بدء العمل بساعة وكل يوم على هذا الحال واخد الراتب بتاعي كامل يبقى دي ايه؟ تطفيف يبقى احنا فهمنا التطفيف معنى ضيق ويل من التطفيف ان هو سرق من الناس لا انا لو حلقت لحيتي ده ايه؟ لو قصرت لحيتي دي ايه؟ لو اسبلت ثياب دي ايه؟ لو هجرت القران يبقى ايه؟ لو ما صليتش الفجر جماعه يبقى ايه؟ لو عليت صوت على ابويا يبقى ايه؟ ايوه لو خلفت امي في طاعه الله يبقى ايه؟ لو ما اهتمتش بتربيه اولادي تربيه قرانيه نبويه سلفيه يبقى دي ايه؟ يبقى لا نريد ان نضيق معنى التطبيق وانما نفهمه بمفهومه الواسع مفهومه ايه؟ الواسع جميل وإنفاق السلع بالأيمان الكريمة وإلي يروح الله بالله ويخبطك الطلاقين ثلاثة أربعة كتب على جنيه واحد على نص جنيه صح ولا لا؟ إلا ورحمة الله ولذلك معظم النسوان بتوع الناس دي مش نسوان هو بينام عندها ويجمع مش مراته مش مراته خدت كل كلمه عليه هي الطلاق بالثلاث عليه هي الطلاق بالثلاث خدت يعني هي اطلقت من اول اسبوع الطلاق خلص الطلاق مرتان امساك المعروف والتشريع الاساسي ثم يذهب احيانا الى شيخ جاهل فيقول له التبت الى الله ورجعت الى الله وندمت على ما فعلت وعزمت عزما اكيدا على الا اعود الى المعاصي ابدا، فبريء من كل دين مخالف لدين الاسلام، وانا اشهد ان لا اله الا الله. هات 50 جنيه كان زمان هات 100 بس ما عادش يعملها. خدت له زي 100 كتير يا عم الشيخ، كل يوم اكله لحمه ب 100 جنيه، انا مش جايب ربع كيلو. اقول لك خلاص يا ايه طالع، خد يا عم 150 حوض مش طالع. ده واقع. واقع احنا عايشين فيه. يقول يا اخواني ربنا قال فاسالوا اهل الذكر، مش فاسالوا اهل العمائم، لا فاسالوا اهل الذكر ان كنتم تعلمون. اهل الذكر هم اهل العلم بالكتاب وصحيح السنه. نريد ان نفهم هذا جيدا. لذلك كثير من الذكور النسوان اللي عندهم في البيت مش نسوان. امراه اجنبيه وجي منها عيال. امرأة أجنبية وجي منها عيال، إن ربنا قال الطلاق مرتان في الحكم تقول له يا عم هو الراجل بتاع الطماطم والبصل والباذنجان والبطاطس له طلاق؟ ليش طلاق؟ مين قال لك كده؟ هو مش عاقل؟ هو رفع القائم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ والصبيح حتى يحتلم. الراجل ده عنده عقل؟ ايوه. هو مناط التكليف بنقول دي ايه؟ يقول طلاق. طب ودي ايه؟ بطاطس ودي بصل ودي باذنجان. طب دي سعرها كام ودي سعرها كام ودي سعرها كام؟ اللي واقف عليها بكذا وببيعها بكذا، بالعقل ولا مش عقل؟ الله. امال في الطلاق مش عقل ليه؟ قلت لك كيف يبقى هذا كلام غير صحيح. وتجد بقى السائقين الموقف والراجل اللي بينادي على الموقف يقول له رحم ربي. برضك التي كانت زوجته خلصانه من زمان ويروح اخر النهار وينام بجوارها. وهي ليست زوجته. وهذا امر عظيم جدا جدا. ولذلك تلقى العيال في الشارع بيقولوا كلمات صعبه جدا جدا. ولاد حرام؟ ايوه ولاد حرام. ها؟ ابوه كانهم خشب مسنده. كانهم خشب مسنده لا يفقهون شيئا. هو عايش كده بياكل وشرب. ولذلك دائما اقول كم من ميت الايه؟ حي. وكم من حي ايه؟ حي. فالشيخ سعيد عبد العظيم الله يرحمه مات، لكنه حي بعلمه وبما ترك لنا من خير على سبيل المثال. الشيخ محمد عمرو عبد اللطيف مات، لكنه حي بعلمه. الشيخ صفوت نور الدين، الشيخ صفوت الشوافي، الى غير ذلك من الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الالباني، الشيخ مقبل بن هادي الواجعي، الشيخ صالح بن حيدان، إلى غير ذلك من علمائنا الأكارم المباركين من علماء أهل السنة والجماعة. وكم من حي ميت. واحد بروح الغيط ويجي من الغيط، بروح المصنع ويجي من المصنع، بروح الشركة ويجي من الشركة، بروح الصيدلية ويجي من الصيدلية، والعيادة ويرجع من العيادة، المستشفى ويرجع من المستشفى، والدكان ويرجع من الدكان. ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي. هو بروح وبيجي وبياكل وبيشرب، ميت ولا حي؟ ميت. فكم من ميت ايه؟ حي. وكم من حي ايه؟ حي. من اين اتيت بهذا الفهم؟ مثل الذي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم ايه؟ لما يحييكم. يبقى انت لو استجبت للقران والسنه يبقى انت ايه؟ حي. طب مفهوم المخالفه اذا لم تستجب فانت ايه؟ ميت. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل ايه؟ حي. خلي بالك انت الان في ذكر. نعم. اوعى تفكر ان الذكر بالمعنى الضيق اللي هو سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، ده من الذكر. لكن انت قاعد تقرا قران ده ذكر. نعم. في مجلس العلم ده ذكر. نعم. طيب ابوك قاعد وانت قاعد تدلك له رجلي بيقولوا عليه المساج، ده ذكر؟ نعم. ذكر. طب انت بتصلح ذات البين بين رجل وزوجته او بين قصتين، ده ذكر؟ نعم. ايوه. يبقى هذا يعد بذكرى الله عز وجل. ايوه. اذا هذا معنى الذكر الواسع. فمثلا الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل حي ايه؟ طيب ربنا قال صوت الملك وقالوا لو كنا ايه؟ نسمع او ايه؟ نعم. طب هو ربنا اعطاهم سمع وعقل ولا نعم؟